السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر، وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن، والأمن مما قد قدح. فهنا ذكر المسلك الخامس من مسالك استخراج العلة، وهو المسلك المعروف عندهم بالمناسبة والإخالة. المناسبة يعني لمناسبة الوصف للحكم، والإخالة من قولهم خال يخال بمعنى يظن، فهو الإخالة لأن المجتهد يخال علية الوصف أي يظنها، فمن هذا قيل المناسبة والإخالة. قال: ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها، يعني إن هذا المسلك الذي هو استخراج العلة بطريق المناسبة يسمى تخريج المناط. والمناط هو مكان النوط الذي هو التعليق. في الأصول توجد ثلاث اصطلاحات يستعمل في هذا اللفظ، وهو المناط، يستعملون تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط. تخريج المناط هو استخراج العلة المناسبة للحكم بشرطها الذي سيأتي بيانه، وتنقيح المناط هو شبيه بما مضى في الصبر والتقسيم، وهو أن يعمد إلى الأوصاف المحتملة للعلية فيلغي ما لا يصلح منها ويستبقي ما يصلح للعلية. هذا تنقيح وتصحيح للمناط أي العلة. وتحقيق المناط يأتي للناظم رحمه الله بيانه مفصلة، وهو قريب من معنى تعميم العلة. هذه ثلاث معان، ثلاث أسماء، وهذا فرق ما بينها. وقول الناظم وبعضهم لا يعتبر، يعني وبعضهم لا يعتبر هذا المسلك من مسالك استخراج العلة، وهو يشير هنا إلى الظاهرية أتباع داود الظاهري، فإنهم كما هو معلوم عنهم من أصولهم لا يعتبرون المعاني والعلل في الأحكام الشرعية، وإنما فقههم ونظرهم في الأحكام والأدلة مقصور على الظواهر اللفظية. لهذا قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام، قال: وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي الله عنهم: لا يفعل الله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه. قال: فإذا نص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا ولأن كان كذا أو لكذا، فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها، ولا توجب تلك الأشياء شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة. قال ابن حزم: وهذا هو ديننا الذي ندين به وندعو عباد الله تعالى إليه ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى. هذا كلامه وقوله وتقريره إجماع الظاهرية من أصحاب داود عليه. وبهذا فارق الظاهرية سائر مذاهب الفقهاء من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن التحقيق أن فقهاء الإسلام غير داود رحمه الله وأتباعه كلهم مجمعون على اعتبار المعاني الشرعية في الأحكام وعلى إجرائها على وفقها. ولهذا كانت هذه الظاهرية البحتة التي هي إنكار المعاني والعلل والمصالح والمقاصد في الأحكام الشرعية كانت طريقة مرذولة ممجوجة. ولقد أحسن ابن القيم عليه رحمة الله لما قال، وقد ذكر أحد فروع هذا المذهب المبنية على إبطال المعاني، فقال عليه رحمة الله: ودع الظاهرية البحتة فإنها تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها وما أودعتهم من الحكم والمصالح والعدل والرحمة. لكن مع ذلك ينبغي أن يعلم أن بعض العلماء كما أن الظاهرية ألغوا المعاني بإطلاق، فإن بعضهم قد وسع القول في المعاني حتى أهملوا جانب النصوص ورعاية دلالاتها ودلالات ألفاظها وعمومها وما إلى ذلك. وهذا لا شك أنه مسلك فاسد غير صحيح، وأن الصواب هو طريقة أئمة الفقه من فقهاء الإسلام وأئمة الحديث، التي هي الجمع بين ألفاظ الشرع وبين مقاصده. فلا ننظر في الألفاظ مجردة عن المعاني، ولا نجرد النظر إلى المعاني معزولة عن الألفاظ، بل لا بد من أن يكون الطريق جامعا بينهما، النظر في ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألفاظ الشرع عموما وفي مقاصده التي قصد إليها بتشريع هذه الأحكام. نعم، في بعض الأحيان قد يقف العالم بين الأمرين فيتردد هل يغلب جانب اللفظ هنا أو يغلب جانب المعنى. في بعض المواضع يتعين ويظهر أن العالم عليه أن يميل مع اللفظ، وأحيانا يتعين أن عليه أن يميل مع المعاني، وغالبا تكون الألفاظ والمعاني متوافقة. لكن في مسائل قليلة من مسائل الشرع قد يتعارض مقتضى دلالة اللفظ مع مقتضى رعاية المعنى فيتوقف فيه العالم، وتجد علماء الأمة وفقهاء الإسلام بعضهم يميل إلى رعاية المعنى أكثر وبعضهم يميل إلى رعاية اللفظ أكثر، وأكثر ما يوجد من رعاية المعنى في وهذا أكثر ما يكون أقول من الخلاف بين مالك رحمه الله والشافعي هو من هذا المعنى. كثير من المسائل التي خالف فيها الشافعي شيخه مالكا كان من جهة تغليبه رعاية الألفاظ، وغلب فيها مالك رحمه الله رعاية المعاني، وهو مجال واسع للنظر والبحث والتحقيق. وحاصله أن طريقة الأئمة هي الجمع بين الأمرين، بين مقتضى اللفظ ومقتضى المعنى. فإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله: وبعضهم لا يعتبر. ثم عرف هذا المسلك وهو مسلك المناسبة، فقال: وهو أن يعين المجتهد لعلة، يعني أن المجتهد يعين العلة، واللام ها هنا زائدة، يعني أن يعين المجتهد علة بذكر ما سيرد، أي بذكر الأشياء التي سأذكرها في البيت التالي، وهي التناسب والتقارن والأمن من القادح. وهذا معنى قوله: من التناسب الذي معه اتضح تقارن، يعني تناسب أي تكون العلة التي استخرجها مناسبة أولا، ثم تكون مقارنة للحكم ثانيا، وهذا معنى قوله تقارن، ثم ثالثا تسلم من القوادح التي تفسد عليتها. فإذا جمع المجتهد ثلاث أشياء في تعيين العلة فهذا هو استخراج العلة بطريق هذا المسلك، وهو مسلك المناسبة والإخالة. فاشتراط المناسبة في العلة لإخراج العلة الطردية، العلة الطردية كما مضى معنا، وهي التي لم يعتبرها الشارع أو لم يلتفت إليها الشارع لعدم مناسبتها لإناطة الأحكام بها، إما مطلقا كما مضى وإما في أبواب مخصوصة. فلا بد أن تكون هذه العلة التي يخال المجتهد ويظن عليتها، لا بد أن يبين مناسبة هذه الحكم ووجه اشتمالها على المصلحة والغرض الذي من أجله يجري الشرع الحكم على وفقه. وسيأتي زيادة بيان لمعنى المناسب في هذا الموضع. والشرط الثاني هو الاقتران، بمعنى أن تكون المناسبة هذه مقترنة مع الحكم، ليست مناسبة بعيدة عنه يأتي بها من خارج الحكم أو من خارج موضعه، بل لا بد من الاقتران. وهذا هنا مشترط لبيان اعتبار المناسبة لا لتحقيقها، يعني ليس من شرط المناسبة حتى تكون مناسبة أن تقترن مع الحكم، لا، بل معنى حتى تكون معتبرة كعلة في هذا الحكم لا بد أن تكون مقترنة معه، بأن يكون الشرع أجرى الأحكام في هذا الباب على وفقها أو فيما يقاربه من نظائره. ثم الشرط الثالث هو السلامة، السلامة من القوادح. وهذا السلامة من القوادح ومشترط في كل العلل، لكن نص عليها هنا على أنه من ماهية هذا المسلك، بخلاف اشتراط السلامة من القوادح في كل علة، هذا شرط خارجي عنها في كل العلل الأخرى، العلة المستخرجة بطريق الدوران أو بطريق الصبر والتقسيم أو ما إلى ذلك، كلها يشترط أن تكون سالمة من القوادح، لكن هنا اشتراطه ليس شرطا خارجيا، بل هو من من من من ماهية هذا المسلك. وهذا التعريف الذي نظمه الناظم ورضيه هو تعريف السبكي، وفيه زيادات وتحرير على من سبقه، وإلا فقد يعرفه العلماء الآخرون غير ابن السبكي بما هو قريب من هذا المعنى أو بما يشبهه، لكن هذا التعريف الذي رضيه الناظم هو تعريف السبكي رحمه الله. قال الناظم: وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال. هذا شرط في هذا المسلك، شرط في اعتبار المناسبة في هذا المسلك، أو هو شرط في قبول المناسبة التي أبداها المجتهد. شرطنا أولا ثلاث أشياء، وهو أن تكون مناسبة من أصلها، وأن تكون مقارنة، وأن تسلم من القوادح. هذه شروط من ماهية تحقيق هذا المسلك. الآن شرط آخر خارج عنه، وهو أنه لا بد من أن يحقق استقلال هذا الوصف الذي أبداه بالعلية، وذلك بنفي غيره من الأحوال، أي بنفي غيره من الأوصاف، بأن يثبت أن هذا هو المناسب الوحيد الموجود في الحكم، أو يوجد غيره مناسب لكن هذا أولى، هذا أولى من غيره من العلل المناسبة الموجودة في الحكم. وهذا بخلاف ما مضى في مسلك الصبر والتقسيم، وأنه يكتفى هنالك بأن يقول بحثت ولم أجد، بحثت ثم بعد بحثي لم أجد. في الصبر والتقسيم يكتفى منه، يقبل منه هذا، لكن ها هنا لا يقبل منه ذلك، لا بد من أن يثبت استقلال الحكم في باستقلال الوصف بالعلية. قالوا: لأنه في مسلك الصبر والمناسبة المدار هنالك على ذلك المسلك هو طريق الحصر، يحصر الأوصاف ثم يبطل ما أبطل منها، والباقي يقول بحثت فلم أجد، فتعين هذا الذي بقي علة، لأن طريق هذا المسلك هو الحصر، وليس له طريق لنفي ما سواه من الأوصاف إلا هذا الطريق، وهو أن يقول بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو الأصل عدم غيره. فلما لم يكن هنالك طريق لنفي غيره من الأوصاف إلا هذا جاز، لأن هذه طريقة الحصر، ولا يمكن أن يأتي بحصر عقلي، لأن كما تقدم قد يكون حصر عقلي، وقد يكون الحصر حصرا عاديا استقرائيا، وها هنا لا يمكن أن نطالبه بأكثر من أن يستقصي في البحث ثم يقول بحثت فلم أجد. أما هنا فالأمر بخلاف ذلك، هنا المدار على كونه وجد وصفا مناسبا يدعي أنه علة الحكم، فلا بد من أن يثبت استقلاله بالعلية. كيف يثبت استقلاله بالعلية؟ يثبت استقلاله بالعلية باستعمال المسالك التي مضت في الصبر، التي هي مثلا الإلغاء في الصبر، يلغيه لكونه طرديا مثلا، أو الإلغاء بكون الحكم يوجد في مواضع من غيره. ويترتب على هذا بحث، وهو إذا كان الوصف المناسب في الصبر هو وصف مستبقى بعد إلغاء الأوصاف غير صالحة للعلية، والوصف المناسب في المناسبة والإخالة كذلك هو وصف أثبت المجتهد صلوحيته للتعليل وأبطل ما سواه. إذن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا شيء اختلفت فيه أنظار العلماء، ومال بعضهم إلى أنه لا فرق محققا بينهما وأنهما شيء واحد، لكن الذي يظهر أن بينهما فرق، وبينهما فرق واضح، هو أنه في مسلك المناسبة المجتهد يستخرج الوصف ابتداء، يستخرج الوصف المناسب ابتداء ويحقق استقلاله بالحكم. ولهذا سمي هذا الوصف تخريج المناط، يعني أن أول شيء يعمله هو أنه يستخرج، بخلاف المسلك الآخر. المسلك الآخر لا يستخرج ابتداء هذا الوصف، وإنما يستخرج أوصاف عدة ثم ينظر فيها واحدا بعد واحد ما بقي هو المناسب، وهذا الذي ما بقي هو العلة، وهذا الذي يبقى قد يكون مناسبا وقد لا يكون. لهذا يظهر الفرق بينهما أن الوصف المستبقى في الصبر والتقسيم هو ثبت بعد بطلان غيره، لكن الوصف في مسلك المناسبة والإخالة ثبت بإبطال غيره، ليس ثبت بعد إبطال غيره، الله أعلم. قال: ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد. فهذا الموضع هو تعريف المناسب، هو من مهمات الأصول، من المهمات العظيمة التي ينبغي أن يتحقق بها طالب الأصول، لأنه هذا هو عباب ما اختلف فيه العلماء من القياس، وما اختلفت فيه الأنظار من إعمال المعاني والمصالح والترجيح بينها وإبطال ما يبطل منها وتصحيح ما يصلح منها. هذا غالبه مبني على هذا الموضع الذي هو معرفة المناسب. بل قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، قال: إن المناسبة هي عمدة كتاب القياس، قال: وهي محل غموضه ووضوحه. والطوفي يقول: قد اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات، قال: لأن عليه مدار الشريعة. هذا كلامه، يعني مدار الشريعة على معرفة هذا المناسب الذي به تثبت مناسبة العلة. فإن قلنا فيما سبق أن الشرط الأول في العلة أن تكون مناسبة. ما معنى مناسبة؟ هذا هو محل البحث في ذلك، ما معنى كون هذه العلة التي أناط بها المجتهد أو زعم المجتهد أنها مناط الحكم كونها مناسبة، ماذا يعني بذلك؟ قال الناظم: ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد. قوله ترتب هو فاعل تضمن، مفعوله ما اعتنى، الماء في قوله ما اعتنى هي المفعول، يعني المناسب هو الذي يقتضي ويتضمن ترتب الحكم عليه المعاني التي اعتنى بها الشرع. فما اقتضى ترتب الحكم عليه المعاني التي رتب عليها الشرع أو اعتنى الشرع بتحصيلها أو دفعها في الأحكام، هذا هو المناسب. ولهذا فقوله الذي شرع من إبعادي وما بعده، هذا هو خبر المناسب، أي المناسب الذي شرع من إبعادي، هذا هو الخبر. ومن في قوله من إبعادي هي بيان لما في قوله ما اعتنى. ما الأولى هي مفعول تضمن، وبيانها في قوله من إبعادي، ما الشيء الذي اعتنى به الشرع في الأحكام قال من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد، يعني جلب مصلحة. وحاصل كلامه أن المناسب هو الذي يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة قصد الشرع جلبها أو مفسدة قصد الشرع دفعها. هذا هو تعريف المناسب عند الناظم، هو تعريف ابن السبكي وغيره، والتعريفات العلماء له متقاربة. الآمدي ينقل عن أبي زيد الحنفي أنه عرفه بقوله المناسب عبارة عن ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. والغزالي في المستصفى يقول المناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم. وجمع ذلك الآمدي فقال الحق أن يقال المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم سواء كان جلب مصلحة أو دفع مفسدة. هذا الذي اختاره وحققه ولخصه القرافي في كلمتين، قال المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، هذا هو المناسب. فمثلا إذا قلنا إن الخمر حرمت لأنها تفسد العقل، هذا وصف مناسب يشتمل على مصلحة قصد الشرع جلبها ويحفظ العقل. وهذا بخلاف مثلا ما لو قلنا حرمت الخمر لأنها تقذف بالزبد وهو الذي نسميها الرغوة، فإن هذا وصف غير مناسب لا يصلح لإناطة الأحكام به. وانظر التمثيل بكونها تفسد العقل وأن هذا غير موجود في النصوص الشرعية، يعني التنصيص على أنها حرمت لأنها تفسد العقل، لأن لو كان موجودا في النصوص نصا أو إيماء لكان هذا من مسلك النص والإيماء، إنما الكلام ها هنا على وصف يستخرجه المجتهد مقارن للحكم سالم من القوادح، وينطبق هذا كله على قولهم حرمت الخمر لأنها تفسد العقل. وربما يقع لبعض العلماء ها هنا التمثيل بمثلا تشريع القصاص وحكمته دفع الاقتتال عن الناس كما قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أو يمثلون مثلا بالزكاة ما فيها من مصلحة المواساة. فليعلم أنه ليس مقصودهم بهذه الأمثلة الكلام على المناسب الذي هو المشترط في مسلك المناسبة، إنما ينتقلون من الكلام على المناسب المشترط في المناسبة إلى بناء الأحكام عامة في الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، سواء كانت العلل هذه والمعاني منصوصة أو مستنبطة. فليس المقصود إذا مثلوا بهذه الأشياء التي ذكرت وما في معناها أنهم يريدون المناسب الذي نشترطه ها هنا، فلينتبه لذلك. ولهذا ها هنا يحصل من العلماء انتقال من الكلام على مسلك المناسبة الذي من شرطه أن يكون استنباطا لا نصا ولا إيماء إلى الكلام على بناء الشريعة عامة على المصالح والمفاسد. ومن هنا تقدم التنبيه فيما سبق إلى أن بحث العلماء للمناسبة ها هنا هو مظنة البحث في مقاصد الشرع، وأن علم مقاصد الشريعة إنما تفرع من هذا الموضع من كلام العلماء على المناسب وأحكامه وأقسامه. فلينتبه لهذا وسيأتي له إن شاء الله مزيد بيان. قال الناظم ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجح كآيس لقصد نسل النكح بالطرفين في الأصح عللوا فقصر مترف عليه ينقل. الباء في قوله بشرع ظرفية أي القصد الذي في الحكم، ويحصل القصد بشرع الحكم أي القصد في شرع الحكم وهو الحكمة من تشريعه. فالحكمة من تشريع الحكم ما دام أن الأحكام كلها شرعت من أجل مصالح، لا يفهم من هذا أنه لا بد من وجود الحكمة وإلا فلا يشرع الحكم، هذا قد يظنه ظان، فلهذا عقدوا هذا الكلام ليدفعوا هذا الوهم. وقالوا إن الحكمة مع الحكم لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون الحكمة والمقصود من تشريع الحكم حاصلة جزما، والحالة الثانية أن تكون حاصلة شكا، يعني شك مستوي الطرفين، والثالثة أن يغلب على الظن حصولها، والرابعة أن يغلب على الظن عدم حصولها. هذا معنى قوله شكا وظنا، هذه حالتين، وكذا بالجزم هذه الحالة الثالثة، وقد يكون النفي فيه أرجح هذه الحالة الرابعة، وذكر مثالها. فالحالة الأولى هي أن يحصل الجزم بحصول الحكمة بعد الحكم، كحل البيع مثلا، أحل الله البيع وحرم الربا، فحل البيع الحكمة منه هي التملك، أن الإنسان يملك، أو حكمته هي جواز التصرف الذي يترتب على الملك، أن البيع إذا وقع ترتب عليه الملك، وحكمة الملك هي جواز التصرف حتى يمكنه أن يتصرف في هذا المبيع، وهذه الحكمة حاصلة قطعا، فإن كل من اشترى شيئا جاز له التصرف فيه، إما مطلقا وإما بحسب ما شرط عليه على تصحيح الشروط في البيع. الصورة الثانية أن يظن حصوله ظنا غالبا، وهذا قالوا كترك القتل الذي هو حكمة القصص، فإن القاتل أو الذي يريد أن يهم بالقتل إذا كان يعلم أنه سيقتل سيقتص منه سيحجم، ولهذا قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قالوا إما أن يكون حصوله مشكوكا فيه، يعني مستوي الطرفين، قد يحصل الحكم وقد لا يحصل، ومثلوا لهذا بحد الخمر، قالوا هذا الحد لا يجعل شارب الخمر أو أكثر شاربي الخمر أو غالب الظن أن شارب الخمر يمتنع، بل الأمر مستوي، قد يمتنع وقد لا يمتنع، ولهذا يتساوى في حق هؤلاء عدد المحجمين وعدد المقدمين، لأنه ليس بذلك الحد الشديد الذي يمنع أو يحجم من أجله على الخمر، كذا قال. ولا شك أن هذا المثال فيه نظر ظاهر، أو هذه الدعوة، وهي أن الحكمة تكون مستوية الطرفين مع المقصد، وتكون مقصودة من مع الحكم، وتكون مقصودة مع ذلك من الحكم، هذا لا شك أنه بعيد. ولهذا لو صح هذا المثال لاقتضى أن يكون تشريع هذا الحكم عبثا، أو يكون غير مناسب للزجر، لأن حكمة الحد هي الزجر، فكيف يشرع حد لا يكون فيه انزجار؟ هذا فيه نوع من البعد. لهذا قال بعض الأصوليين، هو ابن السعاتي الحنفي رحمه الله صاحب البديع الذي جمع فيه بين إحكام الآمدي وكتاب البزدوي أصول الأحكام، قال إنه لا مثال له على التحقيق، يعني هذه الصورة، يعني لها مثال تقريبي الذي هو الخمر الذي ذكر، لكن مثاله على التحقيق غير موجود. ولهذا نقول الصور ثلاثة وليست أربعة، يعني إما أن يجزم بحصوله، وهذه الأولى مضت معنا، أو يكون حصوله ظن غالبا، هذه الثانية، حصوله مشكوك فيه، هذه ألغيناها. الصورة الرابعة وهي ثالثة على التحقيق، أن يكون غالب الظن عدم حصوله، يعني عدم حصول الحكمة، قالوا كصحة نكاح الآيسة لطلب النسل، في آيسة وغالب الظن أنه لا يحصل النسل من نكاحها، لكن مع ذلك يجوز، وهذا هو الذي قال فيه الناظم وقد يكون النفي فيه أرجح. وهذا لكن كيف صح ذلك؟ صح ذلك لأنه يتعلق الحكم بالمظنة، لا يتعلق الحكم بالحكمة نفسها، لأنه مضى معنا أن الحكمة إذا كانت خفية أو كانت غير منضبطة فإن الشرع يعلق الحكم بمظنتها، ولهذا إذا كان الشرع يعلق الحكم بمظنتها قد يغلب على الظن انتفاؤها في أكثر الصور، قد يغلب على الظن انتفاؤها في بعض الصور مع ثبوته في أغلبها. ولهذا قال ابن السعاتي رحمه الله الذي ذكر قريبا، قال اتفق القائلون بالقياس على اعتبار الأول والثاني، يعني إذا علم أو كانت الحكمة تحصل شكا أو ظنا لا خلاف فيه، قال اتفق القائلون بالقياس على اعتبارهما، يعني الشك وغالب الظن عدم الحصول، إذا كان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس، وإلا فلا. كيف يكون الوصف كيف يكون المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس؟ هذا إذا تعلق الحكم بالمظنة، كالمثال الذي ذكره الناظم، قال بالطرفين في الأصحيح عللوا، طرفين يقصد الأول والأخير، لأنه ذكر أولا الشك وذكر آخرا ما يكون النفي فيه أرجح، وبينهما الوسط وهو الظن والجزم، هذا لا خلاف في الاعتبار به، اختلفوا في الطرفين الشك ورجحان النفي، قال الأصح أنه يعلل بهما، فقصر مترفين عليه ينقال. انظر إلى هذا المثال، هذا المثال أن الشرع لم يعلق القصر في السفر على المشقة، وإنما علقه على مظنته وهو مطلق السفر. فلهذا المترف المترفه بسفره الذي يسافر في راحة تامة هذا يقصر إجماعا، لأن الشرع علق القصر على وجود المظنة، وإن كان تنتفي هنا الحكمة التي هي المشقة، لكن هذا انتفاؤها في صور مخصوصة، أما غالب الصور فالحكمة موجودة. ولهذا إذا كان الشرع يعلق الحكمة على المظنة، يعلق الحكم على مظنة الحكمة، فلا يضر تخلفها في بعض الصور. وقد مضى معنا هذا، وهو أن الشرع أحيانا يعلق الحكمة على الوصف وهو الوصف المشتمل للحكمة وهذا الغالب، وأحيانا يعلقه على الحكمة إذا كانت منضبطة ظاهرة، وأحيانا يعلقه على المظنة إذا كانت كذلك المعنى والحكمة غير منضبطة ولا ظاهرة. وذاك الكلام الذي يقال هناك هو الذي يقال ها هنا، لكن هنا فقط زادوا هذا القسم الذي هو الشك، وقد تبين أنه لا لا لا لا ليس له مثال على التحقيق ولا يصح، وهو خلاف قواعد الشرع وحكمه ومصالحه. ثم بعد أن ذكر الناظم رحمه الله هذا المناسب وتعريفه، ذكر تقسيمه. فالمناسب يقسم في الأصول إلى يقسم تقسيمين، يعني باعتبارين اثنين، يقسم باعتبار درجته، ويقسم باعتبار بحسب اعتباره وإلغائه، فهما نوعان من التقسيم ذكرهما الناظم تباعا. فبدأ أولا في تعريف المناسب وكيفية إجراء الأحكام الشرعية على وفقه على الصور الأربعة التي ذكرها، وقلنا إنها ثلاثة على الصحيح، ثم ينتقل إلى التقسيم. والتقسيم هو نوعين، تقسيم بحسب اعتبارين اثنين، تقسيم بحسب درجته وهو أنه ينقسم إلى ضروري وحاجي وتتميم تحسيني، وتقسيم باعتبار أو بحسب اعتباره هو ينقسم إلى مؤثر ملائم وغريب ومرسل. الكلام الآن في التقسيم الأول وهو تقسيمه بحسب درجته، فقال رحمه الله ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجه تتمة بينهما ما ينتمي للحاج مقدم القوية في الرواج. فذكر أنواع المناسب باعتبار درجة المصلحة الحاصلة عنه، وأنه ثلاثة أنواع: المناسب الضروري، والمناسب الحاجي، والمناسب التتميمي أو التحسيني. ضروري عندهم هو ما إذا اختل رجع على الدين والدنيا بالفساد والاختلال، فلا تقوم معه دين ولا دنيا، ولا تصلح معه معيشة. وهذا يأتي أن هذا كذلك ينقسم، ويأتي الكلام على أقسامه. وأما الحاجي فلا يصل إلى درجة أنه إن لم يكن موجودا لا تنتظم معيشة وتفسد المعيشة وتفسد الدين والدنيا، لكن فقدانه يجعل الإنسان في حرج ومشقة شديدة. فإذا فقد هذا الحاجي اختل انتظام حياة الإنسان وحصل له من فقده مشقة، لكن لا يصل إلى درجة الضروري الذي تفسد الحياة ويفسد انتظامها بفقده. وأما الثالث هو الأخير هو التحسيني، فقالوا هو الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. هذا ذكرها مجملة ثم يأتي تفصيلها. فقال في تفصيل الضروري، قال دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا ولتعطفا مساوية عرضا على المال تكون موافية فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان الحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. هذا تفصيل المناسب الضروري. فيقول أولا المناسب الضروري ستة أشياء: دين هذا الأول، فنفس هذا الثاني، يعني حفظ الدين هذا الضروري الأول، ثم الثاني حفظ النفس، ثم الثالث حفظ العقل، قال نسب يعني رابع حفظ النسب، الخامس مال، قال إلى ضرورة تنتسب، يعني هذه هي المصالح الضرورية. ثم قال ورتبا ولتعطفا مساوية عرضا على المال، يعني رتب هذه الخمسة على ما ذكرنا على هذا الترتيب، فالدين هو الأول ثم النفس ثم العقل ثم النسب ثم المال. أما السادس وهو العرض فتعطفه على المال فيكون في درجته، تكون بذلك موافية يعني مكملا للضروريات الست التي ذكرها. علماء المقاصد يقولون إن كل واحد من هذه الضروريات اعتنى الشرع بحفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم، وهذا يظهر مثاله. فالأول وهو حفظ الدين حفظه الله جل وعلا من جهة الوجود بإرسال الرسل وإنزال الكتب والحث على إقامة الشرائع، ثم حفظه من جهة العدم، وحفظه من جهة العدم مثلا بشرع حد الردة، من بدل دينه فاقتله. الثاني حفظ النفس، وشرعه الشرع من أجله شرع حد القصاص حتى تحفظ النفوس. والثالث هو العقل، من أجله شرع حد الخمر. والرابع النسب، ومن أجله شرع حد الزنا. والخامس حفظ المال، ومن أجله شرع حد السرقة. والسادس حفظ العرض، ومن أجله شرع حد القذف. وهذه البواقي كما قيل في الدين كلها حفظت من جهة الوجود ومن جهة العدم، وهذه الأمثلة التي ذكرت هي حفظها من جهة العدم، وكذلك كلها حفظت من جهة الوجود حثا على إيجادها وعلى تنميتها وعلى رعايتها. وبعض العلماء والمشهور عند العلماء هو ذكر خمسة، يعني العرض يسقطونه، وإنما زاده من زاده من العلماء من أجل أنه يقترن مع الدماء والأعراض، مع الدماء والأموال في الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قالوا العرض سادس، قالوا إن الأخبار فيه كثيرة وأحكام حفظه في الشرع شهيرة. ومن العلماء من لا يرتضي إلحاقه سادسا، يقول هو إما أن يجعله من المكملات مطلقا، وإما أن يفصل كما استظهر الزركشي ومن بعده تلميذ البرماوي، وهو أن الأعراض تتفاوت، فما كان منها من جهة النسب هذا ملحق بكله في رتبة الضروريات، وما كان دون ذلك فهو من المكملات. وهذا يفيد أن حصر هذه الخمس أو حصر الضروريات في خمس أو ست ليس هو متفق عليه، فبعض العلماء يجعلوا خمسا هم الأكثرون، ومنهم من يزيد هذا السادس، حكاه الطوفي والقرافي عن بعضهم وجزم به ابن السبكي وتبعه الناظم وغيره كان البرماوي مثلا. واشتهر عند العلماء أن هذه الخمس هي المراتب الضرورية، وتتبع المعتنين بهذا يدل على أن أول من تكلم في هذه ومحاول استخراجها هو الجويني، فإنه أثناء كلامه في مناسبات وترجيح العلل بعضها على بعض أبدى هذه المعاني، وأن ما كان منها متعلقا بحفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ النسب مقدم على غيره. ثم جاء الغزالي فرتب كلامه وهذبه واستخرج هذه الخمس ونظم الكلام عليها وهذبها وعرفها، ثم بعد ذلك استمر العلماء، ثم جاء بعد ذلك الآمدي فقررها وقرر دليل حصرها، وقال إن دليل الحصر فيها ليس إلا دليلا عاديا وهو الاستقراء، يعني الاستقراء يدل على حصر الضروريات في هذه الخمس. ومن هنا استقرت بعد ذلك الضروريات الخمس وصارت هي أساس علم المقاصد. لهذا لما جاء الشاطبي وأفرد قسما مستقلا للموافقات تكلم ابتداء على هذه الخمس وعلى مكملاتها، ثم نزل إلى الحاج والتحسين، ثم جاء بعد ذلك بمدد متضاولة الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله مفتي تونس في زمنه، فجرد الكلام عليها في كتاب مستقل ومقاصد الشرع، ومن ذلك الوقت تتابع التصنيف فيها على أنها مصنف على أنها علم مستقل تصنف فيها على أن الفاسي وغيره، وتتابع التصنيف في ذلك إلى إلى إلى اليوم لا تزال تخرج الكتب والأبحاث المتعلقة بهذا العلم وعلم المقاصد. لكن الذي أريد أن أقف عليه ها هنا هو ما ذكره أو ما أشرت إليه مما ذكره الآمدي من أن الحصر في هذه الخمس إنما هو حصر عادي دليل الاستقراء، يعني قد ينازع بعض العلماء في الاستقراء فيزيد سادسا كما زاد بعضهم العرض ونزع فيه. والشيخ الإسلام رحمه الله تحرير متين، وإن كان ذكره عرضا في كلام له لكن ينبغي أن يوقف عنده، فإنه انتقد هذا التقسيم أو هذا الحصر من جهتين. انتقده أولا من جهة حصر الكلام على حفظ الدين في حفظ الدين الظاهر، يعني أن الأصوليون إذا تكلموا في حفظ الدين يذكرون حفظه من جهة الوجود ما هو، هو إرسال الرسل إنزال الشرائع، حفظه من جهة العدم ما هو، هو قتل الكافر، تشريع قتل الكافر، قتل المرتد وما إلى ذلك. فهو كانوا يتكلمون عن الدين الظاهر فقط، أما أنواع المعارف المتعلقة بمحبة الله عز وجل وتوحيده وخوفه ورجائه وخشيته ومراقبته وما إلى ذلك من المقامات العظيمة التي جاء اعتبارها في النصوص في أعلى الدرجات، هذه مهملة في كلامه. فنستفيد من هذا أن إذا قيل حفظ الدين لا بد أن يكون الإنسان مستحضرا في ذهنه أن المقصود بحفظ الدين شيئين، حفظ الدين ظاهرا بإقامة شعائره والدخول فيه ظاهرا، وكذلك حفظه باطنا بمعرفة القلوب لله عز وجل واستسلامها له وانقيادها له بأنواع المعارف والعبوديات الباطنة. والذي يدل على تصحيح كلام الشيخ ويؤيده ويقويه أن قاعدة القرآن وهي سورة البقرة السورة العظيمة افتتحت بهذا، افتتحت بوصف ثلاث طوائف، وصف المؤمنين ووصف الكفار ووصف المنافقين. فإن وصف المؤمنين لأن هذا هو المتعلق بحفظ الدين من جهة الوجود، لأن الدين هو أعلى المقاصد، فحفظ من جهة الدين بأوصاف المؤمنين ودخولهم في الإيمان بالغيب وحفظهم على وحفاظهم على شرائع الدين الظاهرة صلاة وزكاة وما يتبعها من تلك الأوصاف. ثم وصف الكفار وهم من فرط في حفظ الدين ظاهرا، وهذا كما ذكرنا عقوبته القتل كما جاء على أعلى أحوال وعلى تفصيل، ليس مطلقا كما قد يفهم أو يظن، وإنما على تفصيل وعلى أحوال وعلى أحكام معلومة في أحكام الجهاد وأحكام الحدود وما إلى ذلك. ثم الشيء الآخر هو حفظ الدين الباطن، ومن أجل حفظ الدين الباطن جاء ذم النفاق، لكن لما كانت المصلحة تقتضي أن لا يكون على النفاق عقوبة في الظاهر لم يجعل له حد كحد الردة، وإنما ضعفت عقوبته في الآخرة كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأن المصلحة تقتضي أن لا تكون عليه عقوبة في الدنيا، لأنه يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه وهذا يظهر الدين ظاهرا، ثم لا سبيل غالبا لغير النبي من الاطلاع والجزم بحال المنافق وحال المؤمن. لهذا اقتضت مصلحة وسد باب الفتن وحسم مادة التصور على البواطن والقلوب إلى أن ضعفت عقوبته في الآخرة ولم يجعل عليه حد في الدنيا. إذن هذا الافتتاح لهذه الصورة الجليلة يدل على أن حفظ الدين لا بد أن يراعى فيه الأمرين، حفظ الدين ظاهرا وحفظه باطنا، وأن لا يقصر الكلام على حفظه ظاهرا كما نبه الشيخ. ثم الشيء الثاني هو أن هناك نوعا عظيما من أنواع الأحكام الشرعية ونقطع أنها في أعلى درجات الاعتبار في دين الله جل وعلا لا يشملها هذا التقسيم، وهو الأحكام المتعلقة في تعامل الإنسان مع بعض الناس، حقوق والديه في البر والإحسان، وحقوق الجيران في الإكرام، وحقوق الضيفان، ثم حقوق المسلمين بعضهم على بعض. هذه الأشياء حقوق الزوجات في الإحسان إليهن وحقوق الأصدقاء، هذه الأشياء لا يمكن في مجملها أن ترد إلى أي شيء من هذه الأمور. خذ مثلا بر الوالدين، إذا جئت إلى بر الوالدين الله جل وعلا قرنه مع حقه تبارك وتعالى وأمر به وعظمه وجعله في أعلى المقامات، ففي جهة الأمر قرنه مع التوحيد ومن جهة النهي قرنه مع الشرك، فلا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه الأشياء أو هذا المعنى ليس من الضروريات الكلية التي جاء الشرع بها، بل هو معنى عظيم جاء الشرع به وعظمه ورفع من شأنه. وكذلك من جهة أخرى لا يمكن أن ترده لا إلى حفظ دين ولا إلى حفظ عقل ولا إلى حفظ نفس ولا إلى حفظ مال ولا غير ذلك. إذن هو نوع آخر، إما أن يضاف بإضافة كأن يقال أصل من الأصول أو كلية من الكليات تضاف إلى هذه الكليات الخمس، وهي حفظ الحقوق العامة، والله جل وعلا قد ذكرها كلها، فالحقوق العامة التي تكون بين المسلمين أو حتى للكفار وللحيوان ولغيره من الحقوق، والحقوق الخاصة هي التي اشتملت عليها آية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. هاتان نقدتان من جهتين على هذا التقسيم يشار إليها من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فتستفاد منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم تكميلا لما ذكره الناظم رحمه الله قال: فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. هذا يشير إلى ما ذكره الغزالي من أن كل شرعة من الشرائع لا يمكن أن يتصور أنها لا تحافظ على هذه الأشياء. ومن هنا قالوا في الكلام على هذه المقاصد تتابعوا على أن حفظها مما جاءت به الشرائع كلها. قد أشير في كتاب الله جل وعلا إلى أربعة منها مجتمعة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقولهم لا يشركن هذا حفظ الدين، ولا يسرقن حفظ المال، ولا يزنين حفظ النسب، كذلك لا يقتلن أولادهن حفظ النفس، فهذه أربعة من خمسة. وإذا أضفنا المعاني التي أشار إليها شيخ الإسلام وهي حقوق الناس ويدخل فيها الأعراض وحماية الأعراض والمكارمة والبر وما إلى ذلك، يكون الإشارة إلى هذا الخامس بقوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وهذا على قول بعض العلماء إنه أن تلصق بالرجل ما ليس من مائه من الأولاد، فهذا فيه جناية عليه واعتداء عليه، فيكون بذلك من جهة متعلقا بحفظ النسل، ومن جهة أخرى متعلقا بحفظ الأمانة والعهد وحفظ الغيب الذي بين الرجل وامرأته. وقول الناظم: الحق به ما كان ذا تكميل، يعني أن مما يلحق بالضروري عندهم مكمله، مكمل الضروري. قالوا: في الخمر مثلا حرمت رعاية لأمر ضروري وهو حفظ العقل، لكن هذا يتعلق بما يسكر منه، لكن القليل الذي لا يسكر حرم تكميلا للأصل الضروري وهو حفظ العقل. ولهذا مثل الناظم رحمه الله بهذا، قال: كالحد فيما يسكر القليل. يعني المسكر يحد في القليل منه، وإن لم يسكر الشراب الذي من شأنه أن يسكر يحد في القليل منه، لأنه التساهل فيه سيفضي إلى تناول ما هو أكثر منه، بذلك يفسد العقل. إذن حفظ أصله وكمل بالمنع من القليل الذي يفضي إليه. وقوله: وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل، يعني به ما ذكره بعضهم من أن تحريم القليل الذي لا يسكر هذا فرضت الشريعة الإسلامية بحفظه، أما الأمم الماضية كان عندهم مباحا وإنما المحرم ما يسكر فقط، هكذا زعم الناظم وقبلهم من زعمه من أهل الأصول، لكن فيه نظر وفيه بحث ولا يصح، يحتاج إلى إثبات، يعني يحتاج إلى دليل يدل على أن من قبلنا من الأمم لم يحرموا القدر الذي لا يسكر، ولم أجد ما يدل على ذلك. بل في كلام الشوكاني رحمه الله اعتراض على هذا من حيث الأصل، قال: تأملت التوراة والإنجيل فلم أجد فيها إلا إباحة الخمر مطلقا، بل التصريح بما يعقبها من السكر وإباحته. ولهذا هذا يشكل أصلا على القول أن الضروريات الخمس مراعاة في الشرائع كلها. لهذا قال الناظم: جوابا على هذا قال أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، يعني أن قول أهل الأصول إن الضروريات الخمس جاءت الشرائع كلها بحفظها، اعترض عليه بإباحة الخمر في أول الإسلام لأنها كانت مباحة كما هو معلوم، ويعترض عليه أيضا بما نسبه الشوكاني إلى التوراة والإنجيل إن صح، يعني إن صح وجوده في التوراة والإنجيل غير المحرفين من إباحة الخمر، كيف هذا وأنتم تقولون الضروريات الخمس جاء الشرع كله بحفظه؟ فالعلماء لهم ها هنا مسلكان، المسلك الأول مسلك الناظم الذي قال أباحها في أول الإسلام، يعني مسلك الجواب عدم التسليم، لا نسلم أن الخمر أبيحت في أول الإسلام بإطلاق، بل يقولون إباحتها كانت براءة، يعني أنها كانت مباحة بحسب البراءة الأصلية ولم تكن مباحة بنص الشرع على إباحتها. وهذا الجواب يشكل عليه قول الله جل وعلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فعلى أن المراد بالسكر ها هنا السكر كما هو قول جمهور المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم من مفسري السلف رحمهم الله، قالوا السكر هو المحرم من الشراب والرزق الحسن هو المباح منه من الطعام الذي فيه، يعني في التمر والزبيب، قال الله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالسكر هو الشراب المسكر والرزق الحسن هو أكله تمرا وزبيبا، فعلى هذا تكون هذه الآية نصا في إباحة الخمر في أول الإسلام، ولا يتهيأ القول أنها أبيحت بالبراءة. وربما يقول بعضهم من يدافع عن هذا يقول أن السكر ها هنا ليس هو السكر بل هو الطعم أو ما اتخذ من النبيذ المباح، وهذا قول الشعبي رحمه الله اختاره ابن جرير، وعليه يصلح أن الخمر في أول الإسلام كانت مباحة بحسب البراءة الأصلية، لكن على قول جمهور المفسرين لا يستقيم هذا. هذا مسلك في الجواب عن هذا الإشكال. وقال آخرون بل إباحتها في أول الإسلام وإن ثبتت بالشرع لكن أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحمية وما إلى ذلك، لكن ما لم يصل إلى درجة إزالة العقل، إذا وصل إلى درجة إزالة العقل فإنه لم يبح إليه قصدا، لو اتفق من غير قصد يكون مرفوعا عن صاحبه، هذا ذكره القفال وصححه القرطبي في موضع وافقه ثم رجع في موضع آخر فنقضه، ونقضه نقضا واضحا بينا بحديث قصة حمزة رضي الله عنه لما بقر الرواحل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أنتم إلا عبيد لأبي، فهذا معلوم أن حمزة رضي الله عنه كان قد سمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ولو كان يحرم عليه أن يصل إليه لا لنبهه عليه ولا بين له ولا ما أقره صلى الله عليه وسلم، في الوقائع والأحاديث التي مضت تدل على أنها كانت مباحة بإطلاق. ولهذا قال ابن القشيري رحمه الله ردا على ما ذكره القفال من أنها لم تبح إلى حد السكر، قال تواتر الخبر أنها كانت مباحة عن الإطلاق، إذن لا ينفعهم هذا، لا ينفعهم هذا الجواب، كما أنه لا ينفعهم القول بأنها الطعم وإن اختاره ابن جرير لأنه خلاف قول جمهور المفسرين. فهذان مسلكان في الخروج من الاعتراض بالآية، لكن يبقى الاعتراض بما ذكره الشوكاني رحمه الله من أن الموجود في التوراة والإنجيل إباحتها بإطلاق، وهذا ذكره في أشهاد الفحول، ولهذا قال من قال من العلماء إن دعوة أن الضروريات هذه التي سموها الخمس كلها جاءت بها الشرائع، قالوا هذا غير صحيح، لا يقوله محصل، وهذه عبارة النووي رحمه الله، وهذه عبارة النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال لا يقول هذا الكلام، يعني الذي هو أن الضروريات الخمس حافظتها الشرائع كلها لا يقوله محصل، يعني واضح أن الشريعة في أول الأمر أباحت الخمر وإن كانت من هذه الضروريات الخمس. هذا ما يتعلق بالضروري. ثم القسم الآخر فصل النوع الآخر وهو الحاجي، قال والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي، يعني أن المناسب الحاجي هو مثل الحاجة إلى التملك والانتفاع بالحوائج التي من أجلها شريع البيع من أجلها شريعة الإجارة، فحاجتها عامة، ولو منع الناس من البيع ومنع من الإيجار لوقعوا في حرج شديد، فلهذا جاء تشريع هذه الأمور وإباحتها رفعا للمشقة عن الناس. وكما أن الضرورية يلحق به مكمله فيكون في درجته، فكذلك مكمل الحاج يلحق به فيكون في درجته. قالوا مثلا مثل الخيار في البيع، الخيار في البيع شرع لتكميل النفع بالبيع فهو في درجته ملحق به. وأما الأخير الثالث هو التحسيني، فقال الناظم وما يكمل لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق منه الموافق أصول المذهب كسلب العبودي شريف المنصب وحرمة القذر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق. فها هنا ذكر رحمه الله أن ما كان من قبيل الأخلاق ومحاسن العادات هذا هو التحسيني، وقد مضى الكلام فيه تعريفه أن التحسيني هو الذي شرع من هذا الباب رعاية للمكارم ورعاية لمحاسن الأخلاق. فيقول الناظم رحمه الله هذا هو التحسيني، لكن يقول إنه نوعين منه الموافق أصول المذهب، يعني أصول مذهب مالك وغيره، يقول موافق لأصول الدين عموما، ومنه ما يخالف أصول المذهب، وهذا في كلام الجويني في البرهان جعله درجة مستقلة، يعني جعله درجتين، ما يوافق أصول المذهب درجة وما يخالف أصول المذهب درجة أخرى. لكن من بعده جعلوه درجة واحدة وتنقسم إلى قسمين، قسم وافق لأصول الشرع، قال كحرمة كسلب العبد شريف المنصب وحرمة القذر والإنفاق على أقارب ذوي الإملاق، وقسم آخر مخالف لقواعد الشرع، قال وما يعارض كتابة سلم ونحوه وأكل ما صيد يؤم. معنى هذا الكلام أن المكمل التحسيني التسميمات التي شرعها من باب مراعاة الأخلاق منه ما يوافق قواعد الشرع، كسلب الأعبد مثلا شريف المناصب، العبد ممنوع من تولي المناصب الشريفة كالإمامة والقضاء، هذا قالوا جار على محاسن العادات. الثاني كذلك حرمة القذر، يعني حرمة بيع النجاسات وملابستها، لأن ذلك يؤدي إلى ملامستها والتلطخ بها، افترك ذلك موافقة لجميل الخصال كريم الشيم. كذلك النفقة على الأقارب، الإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق يعني الفقراء، فإن هذا من محاسن الأخلاق والشيم. فهذه ثلاث مثل لما يوافق أصول المذهب، ما يخالفه مثل له كذلك بثلاث مثل. مثال الأول الكتابة، يعني يكاتب عبده، قالوا لأن بيع الإنسان بعض ماله ببعض، المكاتبة العبد مملوك له هو وماله، فإذا باعه قد باع بعض ماله ببعض خلاف القياس خلاف الأصل، لكن جاز مراعاة لمحاسن العادة. الثاني هو السلم، قالوا لأنه بيع ما ليس عنده ومع ذلك جاز. والثالث حل الصيد، قالوا ليس هو كالذبح في تطيب الحيوان لكن أبيح للحاجة إليه. وهذه استشكل الشيخ محمد الأمين رحمه الله أدبا مع النصوص أن يقال إن هذه أشياء مع أن ثبتت بها النصوص الواضحة كالصيد والكتابة واضحة في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال أنها خلاف القياس؟ استشكل نوعا ما هذا، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا المعنى، عما يقول الفقهاء إنه مخالف للقياس، فأجاب بجواب طويل بديع بليغ فيه من أصول الشرع ومعانيه الصحيحة شيء كثير. وحاصله قال كما أنه لا يخالف العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يخالف النص الصحيح، فكذلك لا يمكن أن يكون قياس صحيح يخالف نصا صحيح. إذا وجدت قياس ونص متعارضا فإما أن القياس فاسد إما أن النص غير صحيح. قالوا لهذا كل ما يقولونه من أن هذه المسائل خلاف القياس هي غير مخالفة للقياس حقيقة، هي مخالفة للأقيسة الفاسدة ومخالفة لأصول مبتكرة، أما أنها مخالفة للأصول الشرعية والمعاني الشرعية والأقيسة الصحيحة فلا. إنما إن وجدت مسألة خرجت عن نظائرها وهذا موجود فإنما هو لمعنى تختص به عن ما عداه، وهذا قد سبقت الإشارة إليه، لكن أذكرها هنا تنزيلا على ما ذكرها هنا. مثال أول كتابة قالوا بيع الإنسان بعض ماله ببعض، فقال الشيخ رحمه الله في الجواب عن هذا إن الكتابة ليست بيع الإنسان بعض ماله ببعض، لأنه يملك ما يملكه العبد الآن، لكن العبد يشتري نفسه بثمن في ذمته يؤديه أجزاء، وسيده لا يملك ذمته. إذا كان لا يملك ذمته، أين مخالفة القياس هاهن؟ لا مخالفة للقياس، لأنه باعه بثمن في ذمة العبد وليس في يده، هو يملك العبد وماله لكن لا يملك ذمته. السلم كذلك قال هو بيع ما ليس عنده، يعني يعطيه الثمن ويتأخر المثمن، هذا كيف مخالف للقياس؟ يوجد العكس، تأخذ السلعة وتدفع بثمن مؤجل، ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا موافق للقياس عندهم، هذا كذلك موافق للقياس ولا إشكال فيه، وإنما بيع ما ليس عنده يكون ممنوعا إذا كان يؤدي إلى غرر، يؤدي إلى مفسدة وربح ما لم يضمن كما هو مبسوط في الفقه. أما إذا كان لا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن وإلى الغرر فإنه لا منع منه، وهو مثل القرض، تأخذ السلعة قرضا وتدفع ثمن مؤجل، فلا فرق بين تأخير السلعة وتأخير الثمن. فالسلم على وفق القياس الصحيح. وكذلك حل الصيد، هم يقولون إن الذبح في في في في تطيب الحيوان ليس مثله الصيد، والحقيقة أن هذه المعاني الشرعية التي أنيطت بها الحكم في هذا الباب معاني عظيمة، وأنه إذا قتل الصيد بمخراق مثلا أو قتل بالجارح فإن نقطع ما دام أن الشرع قد أحله أن فيه من المعنى ما في الذبيحة، ودعوى أنه ليس مثل الذبيحة هي مجرد دعوة، والشرع والواقع يدل على أن ما صيد إنما هو مثل ما ذبح. ولهذا إذا كان صيد بطريقة لا يحصل بها المصلحة التي قصدها الشرع من الصيد فإنه يمنع، لو أنه صاده بما لا يخرق بحجر مثلا لا يجرح فإن هذا يكون وقيدا لا يجوز أكله، لأنه لا يكون ذبيحا ولا يسيل دمه. ومنها هنا في الذبيحة لو أنها ندت جاز أن تعامل معاملة الصيد وترمى بالسهم وبالنبال وتصاد وتؤكل، إذن هو مطابق للقياس موافق له، لا سيما مع الحاجة، لأن هذه الأشياء التي جاز فيها الذبح هي بين يدي الإنسان، بهيمة الأنعام في يده ذلول له. أما هذه الأشياء التي هي بعيدة تند وهي في جو السماء أو في الغابة، هل كيف يستطيع الإنسان أن يمسكها ويذبحها إلا بمشقة؟ فلما اجتمع فيه الحاجة إليه إلى الصيد لكونه لا يكون في يد الإنسان غالبا، وشيء فيه شيء آخر هو أن الشرع شرط فيه ما يقربه من وصف الذبيحة، كونه يجرح أو يكون بجارح معلم ويسمي اسم الله جل وعلا عليه، فحصل من ذلك ما يكون في معنى الذبيحة فأباحه الشرع، ولهذا ما يحتاج إليه الإنسان. فإن قاعدة الشرع فيه أن إذا احتاج إليه الإنسان يقلل مفاسده قدر المستطاع ويفعله الإنسان، وهذا هو حقيقة القياس وهذا هو مقتضاه، كيف يقال بعد ذلك إنه غير مطابق للقياس؟ هذا فيما يظهر من معنى إباحة الصيد، وإني لم أجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ردا على دعوة أن الصيد خلاف القياس، لكنه رد على مسألة السلم والإجارة والمساقات والمزارعة وما إلى ذلك، وعلى دعوة أن الكتابة خلاف القياس، وعلى دعوة أن النكاح خلاف القياس وما إلى ذلك، وأخذ كلامه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وزاد فيه وحضره، ثم ذكر الاثنين مسائل مروية عن الصحابة بيّن وجه مطابقتها للقياس، تم مطابقة، والحاصل أن هذا الذي ذكر ممنوع، وهو أن هذه الأحكام كلها موافقة للقياس الصحيح. نعم قد يكون في ظاهر الحال كما ذكرت أنها من جملة أو موافقة أو مخالفة لبعض نظائرها، لكن كما قال الشيخ رحمه الله لا بد أن يكون ذلك لمعنى اختصت به اقتضى هذه المفارقة هذا التقسيم المناسب باعتبار أو بحسب درجته، بقي تقسيمه بحسب اعتباره وعدم اعتباره هو موضوع المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.